معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من هو الرحمن؟ إنه الله جل جلاله وعظم سلطانه. الرحمن جحد هذا الاسم وتنكر له وكذب به المشركون وقالوا وما الرحمن؟ ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة وهو مسيلم الكذاب عليه وعليهم لعائن الرحمن. فبين تعالى لهم الرحمن من هو. الرحمن ذو الرحمة التي اشتملت الكون كله، قسم الرحمة إلى 100 قسمة، ادخر لأوليائه 99 وأنزل رحمة واحدة فالخليقة كلها تتراحم بها. ومن أراد أن يشاهد ذلك فلينظر إلى الدجاجة وهي تجمع أفراقها وتعلم كيف ينقرون الحلق، فلينظر إلى الشاء العنز أو الغنم كيف تدني ذرعها من جدها أو خروفها. أعظم من ذلك الدم الأحمر في صدر المرأة ينقلب إلى لبن أبيض، ذلك هو رحمة الله عز وجل. الرحمن أولا علم القرآن، علم رسوله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم علمه القرآن. ثانيا خلق الإنسان. من خلق الإنسان؟ آباؤنا أم أمهاتنا؟ الله الرحمن هو الذي خلق الإنسان. علمه البيان، لولا الله عز وجل ما عرفت أن تنطق ولا نطقت ولا قلت اسقني ماء ولا أعطني ثوبا ولا طعاما. من علمك النطق والبيان؟ آباؤك وأمهاتك. إنك تولد هكذا كذا شهر ما تنطق، من علمك النطق والبيان؟ يا من ينكرون الرحمن ويجحدون به ولا يعبونه. هذه الصورة صورته، كلها آيات الدل على وجوده، الدل على علمه، على قدرته، على حكمته، على رحمته، مقرر ألوهيته. فوالله لا إله حق إلا هو. فذكر تعالى من آياته الدل على وجوده وعلمه ورحمته وحكمته المقرر لألوهيته ذكر الكثير. وها نحن مع قوله خلق الإنسان. من هو الإنسان؟ هو هذا المخلوق من بني آدم، والمراد به آدم عليه السلام. آدم ما كان موجودا، والله العظيم من أوجده؟ من خلقه؟ لا جواب صح إلا الله فقط، هو الذي خلق الإنسان آدم وخلق ذريته بهذه الطريقة العجيبة، بهذا التناسل. خلق الإنسان، من أين خلقه؟ ما مادة خلقه؟ قال من طين لازب، من صلصال كالفخار. طين بقي 40 يوما فأصبح لا صوت وصلصل كالفخار، منه خلق الله آدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ نعم، 40 يوما أو 40 سنة وهو جثة مصورة فقط، وإبليس يمر به ويعجب منه. فلما نفخ الله فيه من روحه قال الحمد لله وقام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والناس يعرفون الفخار والصلصال والطين إلى حموه سحنه. وخلق الجان، عالم الجن أكبر من عالم الإنس ملايين مرة. خلقهم من أين؟ من نار. والمراد من الجان أول الجان أبو الجان، كالبشرية أبوها آدم. خلق الجان من مارج من نار، لما تشتعل النار وترتفع يكون فوقها أخضر أزرق أحمر، من ذلك اللون خلق الجان، لا من حرارتها هي بل من ذلك الذي فوقها نوع يشاهد كأنه أزرق أحمر أخضر، منه خلق الجن. هذا ينكر، هذا يكذب به، هذا يكفر به، هذا يجهل الجاهلون، هذا يرده الرادون والعياذ بالله. خلق الجان من مارج من نار، مارج من نار وتفع والتهب، ذلك المارج خلق منه الجان. وأخبرنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة خلقهم الله تعالى من النور. فالمخلوقات ثلاثة: عالم الملائكة مخلوق من النور الذي تشاهدون، عالم الجن من النار التي تعرفون، عالم الإنس من طين من صلصال كالفخار. باقي المخلوقات من الماء، الحيوانات كلها من الماء. إذن خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من النار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا عالم الإنس والجن قولوا لنا بأي نعمة تكذبون. وهذا توبيخ، تقريع، تأديب. كيف تكذبون بنعم الله وأنتم نعم الله وبين أيديكم نعم الله؟ بأي نعمة تكذبون؟ بخلقكم، بخلق آدم، بخلق أرزاقكم، بخلق الكون لكم، بخلق السماء فوقكم، بما بأي آية من آيات تكذبون؟ وهنا لطيفة علمية قروية وصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات، هذه الصور، أو تقرأ عليه، وإذا به يسمع الجن يقولون لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. فقال سبحان الله: يا أبناء الإسلام، الجن يقولون كذا وأنتم لا تقولون. فلهذا يسن لكل من سمع هذا أن يقول لا بشيء من نعم ربنا نكذب. كلما تسمع قوله فبأي آلاء ربكما، أي بأي نعم آلاء ربكما تكذبان، قل آمنت بالله لا بشيء من آلاء ربنا نكذب. لا نكذب بنعم الله. أية النعمة لا تكذب بها؟ نعمة وجودك أنت من أوجدك، نعمة سمعك، نعمة بصرك، نعمة أمك، نعمة أبيك، نعمة الهواء الذي تتنفسه، الماء الذي تشربه، الطعام الذي تأكله. قل لي أية نعمة تجعلها؟ من أوجد هذه النعمة؟ فكيف تكذبون بها يا عالم الجن والإنس؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال تعالى: رب المشرقين ورب المغربين. مالك المشرقين ومالك المغربين، خالق المشرقين وخالق المغربين. من يقول جدي هو الذي فعل؟ أمريكا، الروس. من هو رب المشرق والمغرب، أي خالقهما ومالكهما؟ قولوا، لن تقول إلا الله، ولن يوجد إلا الله. والمشرق شرق والمغرب غرب، ولكن قال مشرقين ومغربين. لماذا؟ لأن العام فيه 12 شهرا، والشهر فيه 30 يوما، اضربها واجمعها تجد 360 يوما. أيام السنة 360 يوما بالضبط. فإذا كانت، فكل يوم تطلع الشمس من مكان ولا تطلع منه غدا بل الذي بعده، وتغرب فيه كفلك ولا تغرب اليوم الثاني فيه بل بعده، حتى تكتمل 360 يوما. سبحان الله. قال المشرق والمغرب، المشارق والمغارب، 360 يوم. والله ما تطلع الشمس اليوم من مكان إلا وتطلع غدا من بعده، وليس تطلع منه هو. والغروب كذلك، رب المشارق والمغارب. من أوجد هذا؟ اللات العزى، عيسى ومريم، الأصنام والأوثان، من أوجد هذا؟ من خلق هذا؟ قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الرحمن جل جلاله وعظم سلطانه خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء يعز أولياءه ويرفع درجاتهم ويذل أعداءه ويهينهم ويهبط بدرجاتهم إلى الحضيض الأسفل. هذا هو الله رب المشرقين ورب المغربين, أي مالكهما وخالقهما. في من يقول نحن نملك المشرق والمغرب؟ ثم قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان, ما تستحون ما تخجلون يا عالم الإنس والجن, بأي نعمة من نعم الله تكذبون؟ قولوا لا بشيء من آلاء ربنا نكذب, لا بنعمة من نعم ربنا نكذب أبدا. كلامي هذا والله نعمة, إصغاؤكم وسماؤكم والله نعمة, وجودنا في هذا المكان والله نعمة, بناء هذا المسجد فوقنا نعمة, كل هذه نعم الله, كيف ننكرها ونكذبها ونتجاهلها ولا نذكرها ولا نقول هذا من فضل الله أو هذا إنعام الله أو هذا عطاء الله أو هذا خلق الله. وهذا شأن الكافرين والمجرمين والمشركين والهابطين من الإنس والجن, يعيشون كالبهائم كالحيوانات, ما يفكرون من خلقكم من أوجدكم من خلق الحياة لكم, لما خلقكم لما أوجدكم, ما هي حياتكم, ما هو مصيركم, إلى أين تذهبون؟ قولوا ما يفكرون أبدا. ولهذا الكفار والله شر الخلق, شر من قيادة والخنازير, تصدقون أو لا تصدقون, الكافر بالله أقبح من الخنزير والقبل. كيف يكفر بربه؟ من أوجدك؟ من خلقك؟ من أعطاك؟ من وهبك؟ من خلق هذا الكون؟ ما تسأل عنه ولا تتعرف عليه ولا تقول كيف يحبني ونحبه, كيف نعبده ونطيعه أبدا, وتعيش 8 سنة كالبهيمة, تأكل وتشرب وتنكح وتموت كالخنزير. وقرأوا مصداق ذلك قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أبدا أولئك هم شر البريئة, أي الخالقة. من شر الخلق؟ قولوا القرادة والخنازير الكلاب والذئاب؟ لا والله الكفار المشركون. هذا حكم الله وإلا لا؟ أولئك هم شر البرية, البرية والبريئة بمعنى الخليقة والمخلوقة, برع خلقة, نحن نبرؤون مخلوقون. عرفتم من شر الخلق؟ إذن كيف تحبون اليهود والنصارى وتريدون أن تتزيوا بأجزائهم وتنطقوا بنطقهم وتريدون أن تكونوا مثلهم وهم شر الخلق؟ كيف تحبونهم؟ كيف تثقون فيهم؟ كيف تعولون عليهم؟ كيف تعتمدون عليهم؟ كيف من شر القيادة والخنازير؟ فلهذا لا يوثق في من كفر بالله ولم يؤمن بلقائه أبدا ولا يعول عليه في شيء أبدا, لأنه كالخنزير. وإن قال لما أسلم تسلم, قل لا إله إلا الله محمد رسول الله, أشهد بهذا وأعلي صوتي واعبد الله بما شرع لك, تخرج من تلك الضلالة وتلك العمى والفتنة وتصبح ولي الله, فادعوه يستجيب لك, تطلبه يعطيك. هكذا يقول تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين, البحران بحر في السماء تنزل منه الأمطار, وبحر في الأرض موجود. ومرج البحرين خلط بينهما البحر الأبيض والبحر الأحمر, بحر فارس وبحر الروم. هذا الذي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ما تنزل قطرة من السماء إلا ومنها يتكون ذلك اللؤلؤ أو ذلك المرجان. من يفعل هذا؟ آباؤنا وأمهاتنا. من يقدر على هذا؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما يختلط المالح بالحلو أبدا، وهما مع بعضهما بعض. امشي إلى النيل يصف البحر الأحمر ويختلط به، ما يختلط الحلو يبقى حلو والمر يبقى مر. من يقدر على هذا؟ أمهاتنا أباؤنا. عجب هذا وإلا لا؟ آيات مشاهدة بأعين المشاهدة، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فاصل لا يبغيان أبدا. من فعل هذا؟ اللات التي يعبدون العزى، عيسى أمه الذي يعبده اليهود والنصارى. من هذا؟ قولوا لا إله إلا الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة؟ ما هناك نعمة نكذب بها أبدا. كلنا نعم الله، كل الكون نعم الله، كل الحياة نعم الله، فكيف ننكر هذه النعم وننكر صاحبها واهبها ومعطيها ومنزلها والمكرم بها؟ لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، اللهم لا بشيء من نعمك نكذب أبدا. آمنا بالله وبنعمه، آمنا بالله ولقائه، آمنا بالله وكتابه ورسوله، إنا مؤمنون. ويل للكافرين، ويل للمشركين، والعياذ بالله رب العالمين. يخرج منهما أي من البحرين اللؤلؤ، يخرج منهما أي من البحر الواحد، ولكن هذا التعبير من جائز في لسان العرب، المقصود بحر واحد. يخرج منه اللؤلؤ، واللؤلؤ جواهر عجيبة بيضاء، والمرجان صغيرة حمراء، كما قلت لكم تقطر قطرة السماء تتكون منها هذه الكائنات اللؤلؤ والمرجان. يخرج من البحر أبيض، من البحر الذي في هذا المرجان، اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ أكبر من المرجان، اللؤلؤ أبيض والمرجان أحمر، ويعرفه النساء والرجال. من يخلق اللؤلؤ والمرجان؟ أمريكا، الروس يصنعونه. كيف يخلقونه؟ كيف يتكون؟ يخرج منهما، وقرأ يخرج منهما الله اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا بشيء من آلائك ربنا نكذب أبدا. كل هذه نعماتك، إفضالاتك، إحساناتك يا رب العالمين، لك الحمد ولك الشكر، لا نفتر، نذكرك ونشكرك، محيين يا رب العالمين. ومن هذه الآيات الدالة على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته والموجبة ألوهيته وعبادته دون من سواه، نعم، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. الجوار جمع جارية، وهي الفتاة الصغيرة التي يجري دمها، والمراد من الجوار هنا البواخر، السفن. تعرفون أول سفينة خلقها الله وأوجد على عهد نوح عليه السلام، ومن ثم تعلمت البشرية صنع السفن. أول سفينة علمها الله نبي نوح وصنع له وركبه 30 مؤمن ومؤمنة ونجاهم الله، ومن ثم أصبحت البشرية تصنع السفن وتخلقها بإذن الله. من الخالق؟ الله. هذه الأخشاب، هذا الحديد، هذه من أوجد هذه السفينة؟ الذين يصنعون ويخلقون من خلقهم؟ الله. إذن الخلق لله، هو خالق كل شيء. ومن آيات الدال على علم قدرته وربوبيته ألوهيته أن خلق الجواري المنشآت المرتفعات، أو منشآت في أماكن تنشأ وتصنع فيها، والمنشأ كذلك المرتفع سفنها مرتفعة. اطلاعها مرتفع. في البحر في الماء كالأعلام كالجبال، والله لما تقف على شاطئ البحر وتشاهد باخرة كأنها جبل. لما تكون على ساحل البحر وتشاهد سفينة قادمة كأنها جبل في البحر، كالأعلام جمع علم وهو الجبل المرتفع العالي. من خلق هذا؟ عيسى عليه السلام. لما تعبدونه؟ أمه مريم عليه السلام لما تعبدونها؟ العزيز عليه السلام لما يعبدونه؟ اللات والعزى وسيدي عبد القادر الجيلاني وفلان هو خلق لما تعبدونه؟ لا يعبد إلا الله. وأعظم أنواع العبادة الخشوع والخضوع والانقياد والطاعة. ما أمر الله عبده المؤمن إلا فعل، ولا نهاه إلا ترك، لأنه مؤمن مطيع. والحب لله والبغض في الله، وليس لنا من إله إلا الله. وهذه آيات الدل على علمه ووجوده وقدرته وربوبيته، فهيا نعيش على ذكره وطاعته. هكذا يقول تعالى: ماج البحر يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجواري. له هو ولمن؟ لأمريكا. قولوا: السفينة في البحر لإيطاليا ولا إسبانيا؟ من مالكها؟ من وهبها؟ من أعطاها؟ من صنعها؟ من أليس الله؟ النجار والحداد ما هو عبد الله؟ ما هو صنع الله؟ الآلات كلها ليست خلق الله؟ لمن؟ لو ما شاء الله أن تكون الجواري، والله ما كانت. وها نحن مضت سنون، ما كان يعرف الناس أبيضهم كأسودهم الطائرة تحمل 300 و400 نسمة إلى 600 نسمة. من خلق هذا؟ الله. هو الذي خلق صانعوها ووهبهم ذلك وعلمهم إياه ودفعهم إليه. ويدلك على ذلك مضت قرون آلاف السنين ما كانت طائرة في السماء، وقد تأتي أمور أخرى ما تدري ما هي. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما أيها الإنس والجن تكذبان؟ قولوا: لا بشيء من آلاء ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. لا بشيء من آلائك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، ربنا لك الحمد. ونعيش على هذا مؤمنين صادقين. نكتفي بهذا القدر ونسمع بهداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان أصل خلق الإنسان والجان. فالأول من طين لازب ذي صلصال كالفخار، والثاني من مالج من نار. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن خلق الملائكة كان من نور. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها بإذن الله، من هدايتها أن علمنا من أين خلق الله الإنس والجان والملائكة. خلق الإنس من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق الله الملائكة بما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم من النور. علمنا هذا بهداية هذه الآيات. نعم. ثانيا، معرفة مطالع الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف، وهما مطلعان ومغربان. نعم، من هداية هذه الآيات عرفنا مطالع الشمس ومغاربها في الصيف والشتاء. وقلت لكم لها 360 يوما، كل يوم تخرج من مكان ما تعود إليه أبدا حتى يدور السنة، وأنتم تشاهدون النهار يطول ويقصر إلى الليل، الليل يطول ويقصر إلى الله. بسبب ماذا؟ بسبب طلوع الشمس وغروبها. لا قصران ولا طول إلا بالشمس. من فعل هذا؟ الله. إذن الحمد لله، الحمد لله. ثالثا، معرفة صناعة اللؤلؤ والمرجان والسفن التي هي في البحر كالجبال علوا وظهورا. من هداية الآية بيان كيف يكون اللؤلؤ والمرجان، ما علمتنا الآية هذا كيف السفن كيف تكون في البحر كالأعلام، كل هذا علمناه من هذه الآيات من هدايتها لنا. نعم. وأخيرا وجوب شكر الرحمن على إنعامه على الإنس والجان. هذا الذي يجب معشر الأبناء والإخوان والمستمعات أن لا ننسى أبدا شكر الله، فلنكن من الشاكرين. ما من نعمة إلا قل الحمد لله، تبصر بعينك قل الحمد لله، سمعت الخبر بأذنك قل الحمد لله، تناولت الماء والطعام قل الحمد لله، قمت قل الحمد لله، كنت جالس قائم جلست قل الحمد لله، كيف جلست وهكذا تقلبت عن جنبك اليمين قل الحمد لله. لا يفارقنا لفظ الحمد لله أبدا. كيف حالكم؟ الحمد لله. من أنتم؟ المسلمون. الحمد لله. وهكذا شكرنا لله بلساننا وبأعمالنا وحمدنا له بألسنتنا، دائما لا يفارقنا الحمد والشكر أبدا. وهذا شأن المؤمنين أولياء الله ربانيين. اللهم اجمعنا بهم واحصل في زمرتهم يا رب العالمين.